بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ أبو بكر جابر الجزائري، وذلك اليوم الجمعة الموافق 28 ليلة 29 من شهر ذي القعدة لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا ما زلنا مع كتاب الحج المبرور. اللهم ارزقنا حجا مبرورا، اللهم ارزقنا حجا مبرورا، واجعل جزاءنا الجنة دار السلام يا رب الأولين والآخرين. والآن مكانة الحجر الأسود والركن اليماني. نحن الآن في مكة، وها نحن ننظر إلى البيت، والنظر إلى البيت له 20 حسنة، عرفنا هذا أمس. هيا نسأل عن مكانة الحجر الأسود هذا، عن سموه، علوه، درجته، وكذلك الركن اليماني الذي يجي من جهة اليمن. فلنستمع ما قال أهل العلم. قالوا: ومن أشرف أجزاء البيت، البيت العتيق بيت الله فيه أجزاء، الباب والأركان والسقف، ومن أشرف أجزاء البيت الحجر الأسود والركن اليماني. أشرف ما يكون في البيت، والبيت كله شريف، لكن أكثر شرفا الحجر الأسود والركن اليماني. ولذا شرع تقبيل الأول واستلام الثاني لمكانتهما العالية. شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باسم الله وإذنه تقبيل الحجر الأسود، من استطاع أن يبوسه، أن يقبله كما يقبل ولده فليفعل. والركن اليماني شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم استلامه باليدين، تضع يدك أو كفك عليه فقط، ولا تضعه على فيك. قالوا: ولذا شرع تقبيل الأول وهو الحجر الأسود، واستلام الثاني وهو الركن اليماني. الطائف لما يريد أن يشرف الطواف إن أمكن يأتي إلى الحجر الأسود فيقبله، فإن عجز وضع يده عليه ووضع على فيه، فإن عجز أشار فقط. ما استطعت، ولا يقبل يده ما دام ما وضعها على الحجر، ويأخذ في الطواف. لما يصل إلى الركن اليماني حينئذ إن أمكن وخف الزحام يضع يده عليه، هذا الاستلام، ولا يضعها على فمه ولا يقبل بفمه، وما يفعل العوام هذا للجهل. ما استطاع لا يشير إليه، يمشي طائفا ذاكرا مكبرا مهللا. قال: وقد قيل إن شرفهما كان لوضعهما على قواعد إبراهيم عليه السلام بخلاف الركنين الشاميين، فلم يكون على قواعده عليه السلام. لماذا شرف الركن اليماني الحجر الأسود؟ ما العلة؟ قالت العلماء: لأنهما على قواعد إبراهيم وإسماعيل. ما معنى على قواعدهما؟ أما علمنا يقينا أن إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام بنيا البيت ولا لا؟ بأمر الله دلهما على مكانه، كان كوما من تراب والسيول عن يمينه وشماله. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت فبنياه، وتمضي القرون وتتوالى، وانهدم البيت أو تصدع، وقامت قريش ببنائه في الجاهلية، والتزموا بأن لا يستخدموا درهما واحدا من حرام، لا يقبلون من المواطنين إلا الحلال من المال، وجزاهم الله خيرا. إذن فلما جمعوا المال وجدوه لا يساعد على إتمام البيت، فانتقصوا منه من الجهة الشمالية نحو مترين مثلا، عرفتم؟ ومن ثم الذي يدخل إلى حجر إسماعيل يصلي النافلة كأنه في داخل البيت، وتشاهد الناس يصلون لأن ذلك الجزء من البيت. إذن فالركنان الشاميان ليس من قواعد إبراهيم، وضع على غير القاعدتين. وأما الركنان الحجر الأسود وركن اليمان على قاعدتي إبراهيم وإسماعيل، قيل هذا سبب تشريفهما ومكانهما. قال: وذلك أن قريشا لما بنت الكعبة غيرت وضعها فأخرجت منها 6 أذرع 3 أمتار، وكان ذلك لعجزها عن النفقة الكافية لإتمام البيت على وضعه الأول. وسبب العجز أنها لم تشأ أن تنفق على البيت إلا المال الحلال. أعطيكم لطيفة تتزوجونها شريفة، أو ما لكم حاجة في هذا؟ قريش العرب الكفار في الجاهلية كان عندهم ربا ويتعاملون به، إلا أنه والله لأفضل من ربانا أيها المسلمون. ما وجه ذلك؟ بين لنا يا هذا الجواب. كيف الربا عن قريش؟ تأتي إلى غني إلى تاجر تقول لو أقرضني 100,000 درهم أو 1,000 دينار في الموسم إن شاء الله أعطيتها، أو في الحصاد، أو عندما تعود القافلة التجارية فيعطيك تفضل. لما يحين الحين وتدق ساعة الوقت وأنت ما عندك، تأتي وتقول يا سيد أخر وزد، أخر هذا الدين وزد علي. العام الآتي جاء ما وجدنا شيئا، ماذا؟ أخر وزد. أما ربا العالم اليوم وهو ربا اليهودية الماسونية، من أول يوم كم تريد؟ نريد 100,000، يعطوك 95 ويسجلون 100. حال الحول ما جيت يزيدون. أي ربا وين أفضل، الجاهلي ولا الحضاري؟ أو ما فهمتم؟ ربا الجاهلية أفضل، يقرضوك في سبيل الله، فإن عجزت عن السداد زاد عليك، إن سددت في وقتك لا يزيد عليك ولا درهم. أما ربا البنوك هذا يسلفك على عام، وإن رددت المال ما يأخذ شيء. بلغنا أنهم إذا استقرضت 100,000 يعطوك 95 ويسجلون عليك 100. أخذوا 5% ولا لا؟ سواء جئت بالنقد أو لم تجي. كيف هذه اللطيفة؟ لطيفة ولا لا؟ لأن البشرية الآن تهبط، عرفتم؟ في حال شيخوخة، عما قريب تقوم الساعة وتموت. كل القرون الأولى أفضل من هذه. قال: وذلك أن قريشا لما بنت الكعبة غيرت وضعها فأخرجت منها 6 أذرع، وكان ذلك لعجزها عن النفقة الكافية لإتمام البيت على وضعه الأول. وسبب العجز أنها لم تشأ أن تنفق على البيت إلا المال الحلال، والمال الحلال قليل وجوده عندها، فاقتصرت على بناء الموجود وتركت 6 أذرع إلى الحجر شمالا. فكان لذلك الركنان الشاميان غير موضوعين على قواعد إبراهيم عليه السلام، فلم يستحب استلامهما، ما هما على وضع قواعد إبراهيم. قال: عرفنا الآن. قال: وللحجر الأسود بالخصوص مكانة عالية في نفوس المؤمنين ومنزلة سامية عند جميع المسلمين، فهم يرون في شرفه وعلو مكانته، يرون من الأخبار والآثار ما يزيد هذا الحجر المقدس جلالا ومهابا وشرفا وتعظيما. ومن ذلك المروي قوله صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فالذي يضع يده كأنما وضع على يد الله، الذي يقبله كأنما وضع فمه على يد الله عز وجل. أي شرف أعظم من هذا؟ أحجار العالم كلها لا تساوي الحجر الأسود، فلهذا لا يوجد حجر عندنا في الحرمين، في القدس، في أي مكان يجوز أن تقبله أو تتمسح به، اللهم، إلا الحجر الأسود. لا يوجد في عالمنا الإسلام النوراني حجر تلمسه بيدك للبركة أو تلثم وتقبله إلا الحجر الأسود والركن اليماني. يا شيخ العوام يقبلون الأعمدة والأبواب جهال، ما علمناهم. والله الذي لا إله غيره لا يوجد في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كان يقبل بالفم ويلمس للتبارك إلا الحجر الأسود ركن اليماني. والعوام يقبلون القبور ويتمسحون بها قبور الصالحين. من علمكم هذا؟ ما ندري. ما دمت لا تدري لا تفعل حتى تدري. اسأل تعلم. مشغولين يا شيخ، كيف نسأل؟ إلى متى ونحن مشغولون؟ حتى نموت. قال وقوله صلى الله عليه وسلم إن الحجر والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما، ولولا أن طمس نورهما لأضاء ما بين المشرق والمغرب. هذا الحديث أخرجه الطبراني وابن خزيمة في صحيح. ماذا؟ وإن الحجر والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة طمس الله نورهما، ولولا أن طمس نورهما لأضاء ما بين المشرق والمغرب. نعم. عندكم دليل آخر؟ أخبر أبو القاسم فداه أبي وأمي والعالم أجمع أن الحور العين لو أن حوراء أطلت من الجنة على الأرض لأضاءت الكون كله، ما يبقى للشمس قيمة. أبشروا يا سكان الجنة، من أهل الجنة من مات وهو يصرخ بأعلى صوت لا إله إلا الله، لا يعرف عبد القادر ولا سيدي أحمد ولا البدوي ولا لا فاطمة ولا الحسين، لا إله إلا الله ومات عليها، أعطيك صك بأنه يدخل الجنة وإن زنى وإن سرق. قال وقوله صلى الله عليه وسلم يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق. الله أكبر. قد تقول كيف الحجر يكون له عينان وأنت كيف لك عينان؟ أو لكونك مادة من لحم وعظم، مادة الياقوت أعظم وأفضل. إذا بلغك عن الله أو الرسول صلى الله عليه وسلم أترك عقلك جانبا وأمسك بلحيتك وقل آمنت بالله آمنت بالله. وإليكم الحادثة التالية، كان نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد القديم يعلم المؤمنين الكتاب والحكمة ويزكيهم، إذ ذي وظيفته، وإذا به فجأة يمسك بلحيته ويقول آمنت به آمنت به آمنت به. هذا خبر باللاسلكي. أي لاسلكي هذا؟ بالإلقاء على الفور من الملكوت الأعلى إلى القلب. فلما اندهش الأصحاب قال لا تندهشوا، لقد كان في من كان قبلكم رجل يركب بقرة. وهل البقر يركب عليه؟ يحلب يحرف عليه يشني به الماء؟ ما يركب. فهذا العفريت ركب البقرة. إذن فرفعت البقرة رأسها إليها كذا وقالت ما لهذا خلقت، ما لهذا خلقت؟ فقال رسول آمنت به آمنت به. كيف البقرة تنطق وتفصح وتقول للراكب ما خلقت أنا لهذا يا عبد الله؟ ولكن آمن الرسول فأحببت إذا بلغت عن الله والرسول لا قيمة للعقل يطيق ويتحمل ويعجل، يكفيك أن تقول آمنت بالله آمنت بالله آمنت بالله. قال يأتي هذا الحجر يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن؟ لمن استلمه بحق، ما هو يستهزئ أو هو مشرك ويستلمه، استلمه هو مؤمن موحد. وقوله صلى الله عليه وسلم نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، نزل أشد بياضا من اللبن لما نزل من دار السلام، تبهتم؟ وما زال بنو آدم يتمسحون فسود بخطاياهم وذنوبهم. أما المقام من جبل أبي قبيس الذي وقف عليه إبراهيم، إذن الحجر الأسود من الجنة، ويكفي أن يستلمه ويقبله بلايين البشر، الأنبياء والعلماء والصلحاء وقل ما شئت، فكيف يرفع حجر من حجار الدنيا بهذه المكانة والدرجة؟ لا تشك في أنه من دار السلام. قال ويكفي هذا الحجر شرفا تقبيل سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم له، ما يكفي شرف أن يقبله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. قال وقوله صلى الله عليه وسلم أكثر استلام هذا الحجر، أكثر استلام هذا الحجر فإنكم توشكون أن تفقدوا. والله إن يوما يروح هذا الحجر يفقد لما يتم الهبوط. بلغنا اليوم فكرة العشرين أو ما اسمها 2000، قولها عام 2000، سمعنا بعد العاصي اليوم قالوا البضائع الدكاكين أشياء كلها عام 2000، عام 2000 ذي والله مكر يهودية وهم يريدون أن يحققوا هدفهم عام 2000 بأن يهدموا المسجد الأقصى ويبنوا هيكل سليمان، وهم ينتظرون عام 2000. كم بقي عنه؟ 5 أو 6 سنين. إذن وقوله صلى الله عليه وسلم أكثر استلام هذا الحجر فإنكم توشكون أن تفقدوه. وبين قال بينما الناس يطوفون به ذات ليلة إذا أصبحوا إذ وقد فقدوا، أصبحوا وقد فقدوا، إن الله لا يترك شيئا من الجنة في الأرض إلا عاده فيها قبل يوم القيامة. الحجر الأسود من الجنة، إذن لا بد وأن يرده الله تعالى إلى الجنة، ما يبقى في الأرض. لأن الحياة أوشكت على نهايتها قبل أن تنتهي يرفع هذا الحجر. هل هناك مثال آخر؟ نعم، كم من مصحف عندكم؟ كم في المسجد النبوي؟ ملايين ولا لا؟ والله إن يوما لا يرفع الله هذا الكتاب ولم يبق من يعرف قل هو الله أحد كما أنزله يرفعه. قال وليس الركن اليماني بأهون شأنا أو أقل قيمة من شقيقه الحجر الأسود، فإن لكل منهما فضائل ولكل منهما ميزات وخصائص، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يكفي استلام الركن اليمان. وقيله في ذلك فقال ما أتيت عليه قط، أي مررت به، إلا جبريل عليه السلام قائم عنده يستغفر لمن استلمه. الله أكبر. شاهدوا الحبيب صلى الله عليه وسلم يستلمه فتساءلوا لما يا رسول الله، فقال لهم ما أتيت عليه قط وهو أنا أطوف إلا جبريل عليه السلام قائم عنده يستغفر لمن استلمه، أي يطلب من الله المغفرة لعبد استلمه. قال وأثير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه وكل بالركن اليماني 70 ملكا، فمن قال اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالوا آمين. 70 ملك يؤمنون على دعائك يا عبد الله. قال وأثير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه وكل بركن اليمان 70 ملكا، فمن قال اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالوا آمين، أي اللهم استجب دعاءه. كيف أنتم الآن مسرورون وإلا ما في حاجة إلى هذا؟ الله الله، في بشرة هذه، إذا أمن الإمام فأمنوا أيها المصلون وراء الإمام، إذا قرأ الإمام الفاتحة وقال ولا الضالين قل أنت آمين، فإن الملائكة تؤمن، ومن صادف تأمينه تأمين الملائكة ووافقه غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه جائزة نوبل. فلهذا انتبه، ما إن يفرق الإمام من قول ضالين آمين، وإذا ما صادفته اليوم تصادف غدا، ما صادفت في المغرب تصادف في العشاء، ما فزت بها في العشاء تنالها في الصبح، لا بد إذا طلبت وجدت بالنية. قال ومما يزيد، لعل بعض السامعين يتعجبون كيف 70 ملك يستغفرون، كيف هؤلاء الملائكة؟ سألوا أطباء العظام واللحوم عن الجراثيم، كم جرثومة هذا الهواء، كم فيه من مليون في الروضة؟ كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فشعروا بهدة في الأرض فاندهشوا، فقال لهم: لقد أطت السماء وحق لها أن تأط من الثقل الذي عليها، ما فيها موضع شبر إلا عليه ملك قائم راكع وسالم. قولوا آمنا. ورد أن من قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثلاثا، أي ثلاث مرات، ثم قرأ آخر سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم إلى آخر الآيات، استغفر له 70,000 ملك، طلب له المغفرة 70,000 ملك. أي طماع رغاب يسمع هذا ولا يعمل به؟ قال: ومما يزيد هذا الركن تقديرا في نفوس المؤمنين ما روي أنه من وضع يده على الركن اليماني ثم دعا استجيب له، من وضع يده اليمنى على الركن اليماني واسأل الله شيئا أعطاه الله. عرفنا الآن عن الحجر الأسود والركن اليماني شيء ولا لا؟ قال: شرف الملتزم والحطيم. ما الملتزم يا شيخ؟ ما هو الحطيم؟ هذا نريد أن نعرف. الملتزم والحطيم، هيا نسمع. قال: أليس الملتزم محاذيا للبيت وجزءا ملتصقا به؟ فلما لا يكون إذن شريفا وذا قدس وجلال؟ ما الملتزم؟ إن الملتزم هو ذلك المكان الذي بين باب البيت والحجر الأسود، هذا باب البيت، هذه الجهة الشمالية، هذه الجهة اليمنية، هذا الباب، وفيه مكان ما بين الباب والحجر الأسود، ذلك يقال فيه الملتزم. الملتزم ترى إخوانك يلتزمون به ويدعون الله عنده. إن الملتزم هو ذلك المكان الذي بين باب البيت والحجر الأسود، والذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: الملتزم موضع يستجاب فيه الدعاء، وما دعا عبد الله تعالى فيه إلا استجاب له. الملتزم مكان يستجاب فيه الدعاء، وما دعا فيه عبد مؤمن موحد وسأل الله شيئا إلا أعطاه. قال: ولذا كان هذا المكان المقدس موضع تعلق وفود الله تعالى، إذ هناك يلصقون أيديهم وصدورهم بجدار البيت باكين خاشعين مبتهلين متضرعين، يسألون الله رضوانه والجنة، ويستعيذون به من عذابه والنار. عرفتم الملتزم؟ يوجد في العراق ولا في روما؟ أين يوجد الملتزم؟ والله لا يوجد إلا في بيت الرب فقط في الكعبة. الجهال بنوا لهم مساجد وجعلوا لها أركان كالكعبة يحجونها. قال سبحان الله سبحان الله، ما أطيب هناك البكاء وما أروح على النفس الزفرات وما أبرد على القلب العبرات. سبحان الله ما أطيب هناك البكاء. فين؟ في الملتزم، تراهم لاصقين بالجدار وهم يبكون والدموع تسيل. سبحان الله ما أطيب هناك البكاء وما أروح على النفس الزفرات وما أبرد على القلب العبرات الدموع. وسبحان الله ما أطيب لثم الحجر وما ألذ عنده ذرف العبر. وسبحان الله ما أسعد عبدا وضع على الحجر شفتيه ولمسه براحته وكفيه وأبرف دموعه على وجنتيه. وسبحان الله ما أروع هذا الخبر وما أعذب هذا الأثر، فقد روي عن الفاروق عمر، عمر فاروق، ماذا فرق؟ فرق بين الحق والباطل حتى أصبح هو الفاروق. وأنتم معشر المستمعين، من منكم عنده فاروق؟ من منكم؟ ما في، ما تطمعون؟ أيكم يريد أن يظفر بفاروق؟ قولوا كلنا، أو ما أنتم في حاجة إلى الفاروق قوة باطنية، نور رباني صاحبه ما التبس عليه شيئان أبدا، ما إن ينظر يعرف الحق من الباطل أو الرابح من الخاسر أو الطيب من الخبيث أو الحق من الباطل. وكل من طلب هذا يظفر به، يدرس سنة سنتين، قد يطول به الدرس 20 سنة، وقد يظفر به في 24 ساعة. خليكم من هذه. والله لو كنا على مستوى الإيمان من أصحاب رسول الله وقال الشيخ خلكم من، لا قلتم كلكم والله لا تبرح بدانك حتى تبينا، لأنهم طالعون، أما نحن هابطون. خلي تمشي، ما نحن في حاجة إلى. ترغبون في هذا الفاروق وإلى لا؟ ما يبقى عمر وحده فاروق. إليكم بيان ذلك، جاء من سورة الأنفال بين التوبة والعاف، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. واضح المعنى ولا لا؟ يا من آمنتم بالله ولقائه، يا من أنتم بالله وكتابه، آمنتم بالله ورسوله، اتقوا الله، افعلوا ما أمر واجتنبوا ما نهى عنه وزجر، يوما بعد يوم والنفس تزكو والقلب يطيب ويطهر، وإذا بالأنوار الإلهية تغمر سمعك وبصرك وكل حواسك، وتصبح ما تقول في شيء كذا إلا كانك بهذا الفرقان. عرفتم الفرقان؟ قوة باطنية، نور تنظر إلى الشيء تقول هذا باطل أو حق، تسمع تقول هذا كلام صحيح أو باطل. بهذا النور الإلهي كيف نحصل على هذا الفرقان؟ أين يباع؟ نحصل عليه أولا نعرف محاب الله ما هي ومكارهه ما هي، ثم إذا عرفنا نقدم لله ما يحب من الاعتقاد والقول والعمل والصفة والذات، ونعرف ما يكره ربنا من ذلك فنبعده عنه مرة واحدة، ولا نزال ننمو ونرتفع حتى يغمون هذا الفرقان. هذا عبد الله بن عمر والله العظيم يقول ما قال أبي في شيء أظنه كذا إلا كان كما ظن. كم من مرة يأتي مجرم ليغتال رسول الله صلى الله عليه وسلم والرماح تحته ينظر عمر جئت لتقتل رسول الله يا عدو الله ألقي السلاح فيلقي. وعندنا كلمة سياسية وإن هبطنا ما يفهمنا السياسة ولا غيرها، من أحق بهذا البرهان؟ رجال المباحث، عرفتم رجال المباحث الجوسسة في الدولة الإسلامية يجب أن يكونوا من هذا النوع. أما سكية وحشاش ومجرم كيف يعرف؟ من أين لو أن يعرف؟ هم يخبطون ويتخبطون. يجب أن يكون هذا المسؤول عن رعاية الأمة ومصالحها وهدايتها من أصحاب هذا الفرقان. إذا نظر قال مجرم هذا، نظر قال هذا عبد صالح. أما يكون لا نور ولا بصيرة ولا ولاية مع الله كيف يفعل هذا؟ لعلي واهم، هل نجح العالم الإسلامي بجواسيسه ورجال مباحثه؟ أين وصلوا؟ ما عرفتم حفنة من اليهود أذلوهم وأهانوهم. ما حقنا نقول هذا الكلام؟ لا يا شيخ والله من حقك، لعل الإخوان يبلغون أن الحاكم يجب أن يختار لحماية بلاده هؤلاء أصحاب الفرقان، ما يختار الحشاشين والمجرمين ويسند إليهم مهام كهذا فيخبطون ويخلطون. أمانات مهمة يجب أن توضع في أيدي الأكفاء الصالحين. فهمتم هذه ولا ما فهمتم؟ بلغوا لما تعود إلى دياركم. قال أما الحطيم، عرفنا الملتزم ما هو الحطيم هذا. أما الحطيم وهو بساط النور، كيف؟ قال وسبحان الله ما أروع هذا الخبر وما أعذب هذا الأثر. فقد روي عن الفاروق عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر ووضع شفتيه عليه يبكي طويلا، ثم التفت فإذا عمر بن الخطاب يبكي، فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات. الرسول صلى الله عليه وسلم وقف على الحجر وأكب يقبله ويبكي، عمر واقف يبكي أيضا، فرفع صلى الله عليه وسلم والتفت إلى عمر يا عمر ها هنا تسكب العبرات، هذا مكان الدموع البكاء. الآن نحن مؤمنون. قال أما الحطيم وهو بساط النور المثلث والساحة العظمى وقطعة الأرض المثلى وهو ذلك المكان المحصور بين مصاعد الأنوار، ركن الحجر وزمزم والمقام. وإن مما يدل على شرف الحطيم وينبئ عن قدسيته وسمو مكانته ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سأل عائشة قائلا: أي البقاع خير يا عائشة، أي البقاع خير؟ فقالت: الله ورسوله أعلم. فقيها وإلا لا فقيها؟ هذه أم المؤمنين. جبريل ينزل في حجرتها رضي الله تعالى عنها، ومن الجهال والضلال من يكفرونها. أعوذ بالله، ما هذا المسح؟ ما هذا الضلال؟ كيف ننقاد للهوى ونمشي وراء الضلال والماكرين؟ أم المؤمنين زوج الحبيب صلى الله عليه وسلم، اسمع، تسأل عائشة وتقول: قال فقالت: نعم. لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة قال في سؤاله: أي البقاع خير؟ فقالت: الله ورسوله أعلم. ثم استدركت على الفور قائلة: يا رسول الله، كأنك تريد بين الركن والمقام. قال: صدقت. الله أكبر، هذه عائشة، والله لنحبها أكثر من أنفسنا، عيب أكثر من كل محبوب عندنا، ولعنة الله على من يكرهها، ولن يفلح ولن يدخل دار السلام. قال لما سأل عائشة قائلا: أي البقاع خير؟ فقالت: الله ورسوله أعلم. لما قالت الله ورسوله أعلم؟ لأن الرسول يعلم. عوامنا غدا السبت وإلا الأحد يقول: الله ورسوله أعلم. ليش دخل الرسول هنا؟ متى إن شاء الله نعود إلى البلاد؟ في أول الشهر، والله ورسوله أعلم. لا علاقة للرسول بهذا، الرسول يعلم ما كان دينا وشرعا، أما مسائل الدنيا العوام يقول: كم البطاطس؟ يقول: 5 ريال، والله ورسوله أعلم. هذا كلام، هذا هو الجهل، ما علمناهم فما عرفوا. أما الصديقة قالت: الله ورسوله أعلم، هذا من شأن الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم استدركت قائلة: يا رسول الله، كأنك تريد بين الركن والمقام. قال: صدقت، إن خير البقاع وأطهرها وأزكاها وأقربها من الله ما بين الركن والمقام. وإن فيما بين الركن والمقام روضة من رياض الجنة، فمن صلى فيها 4 ركعات نودي من بطنان العرش: أيها العبد، غفر لك ما قد سلف منك، فاستأنف العمل من جديد. ما المقام هذا؟ الحجر الأسود الذي قام عليه إبراهيم حتى كمل البناء لما علا وارتفع، وإسماعيل يناول الحجارة والطين وهو يبني. فلما ارتفع البناء جيء بهذا المقام، صخرة من جبل أبي قبيس، وما زالت إلى الآن. وسبحان الله، خلد الله ذكرها، قدما إبراهيم ساختا فيها على صخرة، وما أكثر المعجزات. إذن ما بين الركن والمقام، لأن المقام كان في نصف الجدار البيت، ثم زحزحت السيول فهو في مكانه الآن. إيه مقام إبراهيم الذي يقف عليه. مرة ثانية قال ثم استدركت قائلة يا رسول الله كأنك تريد بين الركن والمقام. قال صدقت إن خير البقاع وأطهرها وأزكاها وأقربها من الله ما بين الركن ركن حجر الأسود والمقام، وإن فيما بين الركن والمقام روضة من رياض الجنة، فمن صلى فيها 4 ركعات نودي من بطنان العرش أيها العبد غفر لك ما قد سلف منك فاستأنف العمل. الآن قدسية المقام وحجر إسماعيل. تعرفون عن حجر إسماعيل؟ حيث كان يسكن إسماعيل عند البيت بان له حجر، إما من خشب وحطب وإما من حجارة، ما في اسمنت ولا حديد منذ 6000 سنة أو 7000 سنة. قال إذا كان المقام هو ذاك الحجر الذي كان الخليل يعلوه عند بنائه البيت كلما ارتفع جدار الكعبة ولم يتمكن من وضع الحجارة على الحجارة لارتفاعه، حتى إذا تم البناء تركه مكانه إلى جانب آخر جدار ثم بناء ثم إلى آخر إلى جانب آخر جدار تم بناؤه من جدران الكعبة المشرفة، فهو إذن يعتبر كأكبر مساهم في بناء البيت الحرام. وإذا كان الحجر الأسود يكرم لأنه الحجر الأساسي لوضع البيت، فإن المقام ينبغي أن يكرم لأنه حجر تدشين البيت وبنائه. قال وما يدرينا أنا أمرنا بالصلاة خلفه حفاظا لميزته وإبقاء على شرفه. ما أمرنا الله بالصلاة خلفه إلا لا؟ ما العلة ما السبب؟ قال للإبقاء على ميزته والحفاظ على شرفه. قال وما يدرينا أنا أمرنا بالصلاة خلفه حفاظا لميزته وإبقاء على شرفه، فإن البقاع تشرف بحسب العبادة التي تقع فيها، فقد قدم هذا الحجر أكبر خدمة لبناء بيت الله وأعظم مساعدة لبناء لنبي الله، فاستحق أن يصلى خلفه ليتشرف بأعظم عبادة الله. قال تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الحجر المقام أدى خدمة جليلة ولله، أولا للبيت تم البناء بواسطته، ثانيا أداها لإبراهيم ما ساعده على مواصلة البناء، ومن هنا رفع الله قدره وجعلنا إذا فرغنا من طوافنا نصلي خلفه. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الصلاة لله والشرف من ناله هذا الحجر من أجل ما قدم لله ورسوله. من يفعل الحسنات الله يشكرها. حجر اعترف الله له بتلك الخدمة وورثه هذا الشرف إلى يوم القيامة. من طاف بالبيت 7 أشواط ينبغي أن يصلي خلف المقام 2 ركعات. قال حقا لقد اعترف الإسلام بميزة المقام ليرمز بذلك إلى أن مكافأة العاملين المحسنين وإبرار الصالحين الصادقين من مبادئ هذا الدين. هذا وإن مما زاد المقام شرفا تطامنه من خشية الله، فقد ساخت فيه قدم إبراهيم، فكان بذلك آية صدق نبوة إبراهيم وعلامة واضحة على ألوهية رب العالمين. فسبحان من تهبط الحجارة من خشيته وتلين الصم الجلاميد من هيبته. وقف إبراهيم فساخت قدماه في الحجر، ما هو ببعيد، هذا أحد وراءكم وإلا لا. لما ارتقاه رسول الله مع الثلاثة من أصحابه مادى واضطرب، فقال أسكن أحد، أسكن أحد، ما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. جبل بكامله مادى واضطرب، أسكن يا جبل، ما عليك إلا نبي وهو محمد صلى الله عليه وسلم وصديق وهو أبو بكر، وشهيدان هما عمر وعثمان. أبو بكر مات شهيدا، لا مات مريضا. عمر وعثمان مات شهيدين، نعم، في بلاد من؟ في المدينة، كتب الله لهما الشهادة في مكانهما. قولوا آمنا بالله. قال ليس بدعا أن نقول إن أثر قدم إبراهيم ما زال على المقام إلى اليوم. وقديما قال أبو طالب في لاميته المعروفة: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة على قدمي حافيا غير نائلي، إلى الآن موجودة. ومما يحمل على الإنكار وقد قال تعالى في محكم كتابه: وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منها الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وقد هبط هذا المقام، القرآن ما ترك شيئا أبدا. وقال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقد صح أن أحدا، أي الله تبارك وتعالى، وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.